السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. دائما وأبدا ألسنتنا ترطب بذكر الله وقلوبنا تطمئن بذكر الله ودرجاتنا ترتفع بذكر الله، الملائكة تتنزل بذكر الله، الشياطين تنخنس بذكر الله، قلوب تنور، صحائف تشرق، درجات ترتفع، خطايا تحط، وأجل من ذلك كله وأفضل أن الله يذكرنا إذا ذكرناه. قال الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. ولا تفوتنا الصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، امتثالا لأمر الله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وكذلك رغبة في الأجر والثواب، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي واحدة صلى الله بها عليه عشرة. والشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، فضلا عن كونه موصول للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. أستعينه بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السائل يسأل: وجزاك الله خير يا مؤنس، وأنت يا شيخ يوسف الورومي حفظكم الله، بارك الله فيك يا هاني وسلمكم الله جميعا. أخوكم يسأل عن حكم مال الحجامة. ورد في هذا الباب حديثان: الحديث الأول قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجر الحجام خبيث. الحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحاجم أجره. وقوله صلى الله عليه وسلم: أجر الحجام خبيث، ليس معنى الخبيث هنا المحرم، إنما كقولهم في البصل: إنها شجرة خبيثة، أي مكروهة. فأجر الحجام جائز مع الكراهة، وبالله التوفيق جمعا بين الحديثين. وحفظك الله يا حسان، وجزاك الله خيرا يا إيمان. الأخت خديجة: بارك الله فيك يا ابنتنا خديجة أم محمد، وحفظك الله من كل سوء ومكروه. يسأل: هل حنة الأظافر تنقض الوضوء؟ إذا كان لها جرم يعني عريضة وتحول بين الماء والوصول إلى الأظافر فلا تفعل، وإن كانت حنة خفيفة كالحنة المعتادة التي لا سمك لها ففي هذه الحال لا تبطل الوضوء. يسأل كفارة اليمين: الأرز والدجاج 10 مساكين عمال بالسعودية، يصلح إذا كانوا مساكين؟ يصلح. هل يجوز أن نقول فاطمة عليها السلام؟ نعم يجوز ذلك. ولا يخفى عليك أننا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته في كل صلاة، فمن ثم السلام كذلك. صحة حديث: لا تقرأ إلا بفاتحة الكتاب معلولة بهذا اللفظ، ومتعك الله بالصحة يا زاد الغريب. بارك الله لك في ولدك يا ضياء. حكم بنك فيصل: هذا البنك شأنه كسائر البنوك، وبالله تعالى التوفيق. شاب يحب وحده، هذا السؤال، وهي تحبه وطلب يدها من أبيها فرفض، ماذا يفعل؟ ينصرف ويبتعد عنها ولا يؤذي أهل الإسلام. هل يجوز أن نقول سيدنا محمد بدل من نبينا محمد؟ يجوز، لكن إذا كنت تقصد في الصلاة ف فالصلاة علمناها وعلمنا الصلاة على النبي فيها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة لما قال له: يا رسول الله، علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وحفظك الله من كل مكروه وسوء، بارك الله فيك. حكم تقبيل اليد بعد الحمد لله: الأولى عدم ذلك بعد مرور ذلك عن الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوة كثر تترحمون على الشيخ محمد المرسي رحمة الله تعالى عليه، الدكتور محمد المرسي رئيس مصر الأسبق، فنقول أيضا رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينور له في قبره وأن يفسح له فيه وأن يتجاوز عن سيئاته وأن يرفع درجاته في عليين. نسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة ويجعلها ليالي مباركة عليه في قبره. وعن الصلاة على الغائب إلى المقام قد يحتاج إليه: الصلاة على الغائب للعلماء فيها ثلاثة أقوال. القول الأول وهو قول الشافعية رحمهم الله تعالى أن الصلاة على الغائب تشرع سواء صلي عليه أم لم يصل عليه. ومن حججهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي. ومن حججهم أيضا أن الصلاة عمل بر ويستفيد منه الميت ويستفيد منه الحي. الوجهة الثالثة أن النبي لم ينه عن الصلاة على الميت، وبالله التوفيق، فهي حجج الشافعية المجوزين. أما المالكية فيرون أن الصلاة على الغائب الميت لا تشرع، ويحملون قصة صلاة النبي على النجاشي على الخصوصية من الوجهين: خصوصية برسول الله صلى الله عليه وسلم وخصوصية بالنجاشي. يرى فريق آخر وهم منهم ابن تيمية والخطابي أن الميت إذا صلي عليه لم يصلي عليه، وإذا لم يصلي عليه صلينا عليه. فعلى هذا فالأمر واسع في هذا الباب، والله تعالى أعلى وأعلم. نسأل الله أن يرحمه وأن يرحم أموات المسلمين جميعا. يسأل عن حكم من يستفيد من النوم، من يستيقظ من النوم ويرى بقعة صغيرة من المني عليه أن يغتسل وأن يصلي، ما حكم البورصة؟ ما حكم البورصة؟ أنصحك بالابتعاد عنها على الإجمال، أما على التفصيل فلا بد أن تفصل في طبيعة عملك، وفقك الله. هل يجوز قول البعض عن شخص ما تبت حيا وميتا؟ إذا كان على سبيل الدعاء فيجوز لنا أن نقول عن شخص: نسأل الله أن يطيبك حيا وميتا. وإذا كان على سبيل القطع لا يجوز لنا أن نقطع لأحد بجنة ولا بنار. لا يجوز لنا أن نقطع لأحد بجنة ولا بنار إلا الذين بينهم الله عز وجل في كتابه أو رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. ما حكم ظلم الزوج لزوجته إرضاء لأهله وسايب بيته؟ لا يجوز للزوج أن يظلم زوجته إرضاء لأهله، فالله سبحانه وتعالى يقول: كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. فلا يجوز أن يظلم الزوج زوجته لا يجوز أن يظلم الزوج زوجته إرضاء لأهله. يقول هل يجوز استعمال ثوب الإحرام علما أنني استعملته في الماضي لعمرة؟ نعم يجوز ولا مانع من ذلك. كيف السبيل للقائك؟ أنا أسكن في دولة مصر في قرية من قرى محافظة الدقالية يقال لها منية سمنود مركز أجا دقالية. هل التقبيل في السلام وارد؟ التقبيل عند التسليم من الأمور المباحة ليس من الأمور التعبدية. أما حديث يلقى أحدنا أخاه يا رسول الله أنحني له إلى آخره، الحديث في سنده مقال. يقول الأخ السائل بارك الله فيه: كيف أتخلص من أرباع الأسهم المختلطة؟ تصدق بجزء منها. هل يجوز تنظيف الحواجب إذا كان شكلها ينفر؟ هل يجوز تنظيف الحواجب إذا كان شكلها ينفر الزوج والزوجة منتقبة؟ إذا كنت تقصدين بتنظيف الحواجب إزالة بعض شعرها بالنمص، فالنمص كبيرة من الكبائر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله النامصة والمتنمصة. أما إذا كان النمص بغير التنظيف بغير النمص فيجوز ذلك والله أعلم. هل يوجد درس يوم الجمعة بعد العصر؟ نحن على أمورنا القديمة قبل السفر إن شاء الله تعالى. هل خطبة العيد خطبتان كالجمعة؟ هذا رأي الأئمة الأربعة. يرى الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب أن خطبة العيد كخطبة الجمعة خطبتان، يجلس بينهما الخطيب والله أعلم. يقول: الحمد لله أدركت التشهد الأخير من الجمعة، هل أقوم وأصلي ركعتين أم أربعة؟ أقول بالله تعالى التوفيق. بارك الله فيك يا شيخ صلاح. هناك في هذه المسألة خلاف بين العلماء. إذا أدرك المأموم الإمام في صلاة الجمعة في التشهد الأخير، فمن العلماء من يقول يأتي بركعتين، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. ويرى بعض العلماء أنه يأتي بأربع ركعات، يقول لأنه لم يدرك الجمعة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة. وأظنه والله أعلم كما هو مبين في سائر الروايات أن المراد بقول من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة هذا في المواقيت، بمعنى من أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر، فقد أدرك العصر. هذا الذي أختاره في هذا الباب. فمن ثم فإنه يأتي بركعتين لحديث: أما فاتكم فأتموا. ما معنى هجر القرآن؟ هجر القرآن له صفات متعددة. أحيانا تهجر التلاوة، أحيانا يهجر التدبر، أحيانا يهجر العمل، أحيانا يهجر الإيمان. وهجران الإيمان بالقرآن والتكذيب بالقرآن كفر مخلد في النار. أما هجران العمل فبحسبه، أما هجران التلاوة فليس بكفر بل غفلة، فلا بد من التفصيل في هذا. يقول: إذا فاتتني صلاة الفجر كم مرة أعمل إيه؟ تعيدها لوحة الرخام على القبر للإسم كتابة الأسماء على القبور فيها بعض النزاع بين العلماء، ولا أرى مانعا منها. أما حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يكتب على القبر، أن يكتب على القبر وأن يقعد عليه وأن يجصص وأن يبنى عليه، لفظة يكتب على القبر لا تثبت، لا تثبت لفظة يكتب على القبر، فمن ثم لم يعد في الباب ما يمنع. إذا قال قائل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يكتب على القبور في زمانه، فأجاب المجوزون أن الرسول عليه الصلاة والسلام في زمانه كانت القبور قليلة وكانت معروفة لدى أصحابها، ودل على ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام فبعدما يربو على 40 سنة قال استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي. فكون عرف قبر أمه بعد وفاتها 40 سنة دل على أن قبرها كان معلوما. فإن استبكت القبور ولم يعلم قبر الشخص إلا بوضع شيء على الأسماء عليه فلا مانع من ذلك فيما أرى. وحديث نهى أن يكتب على القبر معلول كما أسلفته. ولذلك للعلماء قولان في المسألة، قول بنى قائله رأيه على ثبوت الخبر، والآخر على تضعيف الخبر وعلى العلة وهي زيارة القبر والدعاء للميت. ما حكم رش القبر بالماء عند الزيارة؟ ليس لذلك فائدة، ولم يرد هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حكم أخذ المال من الوالد وهو يعمل في البنك علما بأنه متزوج. أختار رأي ابن مسعود في هذا الصدد، والذي نقل عنه من طريق إبراهيم النخعي، إن كان في سماعه منه مقال، لكنه رأي إبراهيم النخعي أيضا هو الجواز لنا حلاوته عليه إثمه ما لم نقره على ذلك. وأيضا قد قبل النبي صلى الله عليه وسلم هدية اليهودية لما دعته إلى شاة مسمومة. حكم أخذ المال من الوالد عفواً، الحكم في الحقل المجهري وتحديد جنس المولود وعدد المواليد. إذا كنت تعتقد أن الله سبحانه وتعالى يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير، فلا بأس أن تفعل الذي ذكرت مع يقينك أن الأمر مرده إلى الله سبحانه وتعالى، أمر مرده إلى الله سبحانه، فهي من باب الأخذ بالأسباب. سأل الله أن يرحمه رحمة واسعة الدكتور محمد. وإنني أنصح المسلمين بعدم الطعن في شخص بعد موته، تسألا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، ثم إن الرجل بين يدي الله سبحانه، ومن تكلم فيه بكلمة سيكون بينه وبينه يوم القيامة فصل في المظالم. فالحذر على النفس قبل الغير، الحذر على النفس قبل الآخرين من تناول أعراض المسلمين والمسلمات بغير علم ولا بصيرة ولا فائدة. فلنمتثل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، وفي رواية أيضا فتؤذوا الأحياء. هذا والشيء بالشيء يذكر فليعلم، وإننا نترحم على الدكتور محمد مرسي رحمة الله تعالى عليه، أنني أرفض الديمقراطية بكل صورها وأشكالها. الديمقراطية ليست من كتاب الله وليست من سنة رسول الله، ذلك لأني سمعت أن البعض يقول شهيد الديمقراطية، الديمقراطية ليس لها شهداء، الديمقراطية هذا من شعار أو مذاهب أهل الكفر ومن مناهجهم، والتي تعني أن الشعب يحكم نفسه بنفسه، هذا من أضل الضلال. فعندنا حكم الله للشعب، وقد قال تعالى ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، قال تعالى في كتابه الكريم قال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. إذا كان المرد إلى الشعب فهذا قول الله وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فإذا كان ثم شخص قد مات فنسأل الله أن يرحمه، لكننا لا نتبنى الديمقراطية ولا ندعو إليها بل نجبها من كل الجوانب. حكم سؤال الغارم عفوا أن يعطوه من زكاتهم كي لا يزين، إذا كان ذلك كذلك، إذا كان غارما بحق وسيزين فبحقه أن يسأل، أو له أن يسأل الناس. إذا كان استدان في حق ليس في باطل، حكم عفوا ما الحكم لزوج طلق أكثر من مرة وابتعد عن زوجته أكثر من 7 أشهر؟ طلق أكثر من مرة وابتعد عن الزوجة أكثر من 7 أشهر، كم مرة طلق؟ إذا كان طلق 3 لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، تكون معيشته معها الآن في الحرام. ما حكم شراء شقة من الإسكان والتعامل مع البنك في العقود التي تبرم مع الإسكان بنود ربوية نعوذ بالله منها؟ حكم تحديد النسل وعدد الأولاد هذا مكروه، وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تناكحوا فإني مكاثر بكم، والله امتن على بني إسرائيل بقوله وأمددناكم بأموال وبنين فجعلناكم أكثر نفيرا. ثم إن الله سبحانه وتعالى ذكر مقولة شعيب عليه السلام لقوله واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، وهذا في معرض الامتنان. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات العبد انقطع عمله إلا من 3: علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية. ثم إن يعقوب عليه السلام كان له من الأولاد 12، يوسف وإخوته. قال يوسف يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فكان ليعقوب 12 من الولد. قال سليمان لا تصن الليل على 60 امرأة، في رواية 90 تلد كل امرأة منهن ولدا يجاهد في سبيل الله، الحديث. إذا اتفق الزوجان على الطلاق لحكم الزوج، هل تذهب المكتوب بالقائمة؟ الحكم ليس بسبب لاسترداد المرأة مهرها من زوجها، لأنه ما أضر بها ما تعمد أن يضر بها، فعلى ما يتخارجان. وإلا كحكم فكما سلف، فليس الطلاق، ليس عدم الإنجاب بمسوغ للمرأة أن تسترد الصداق. كيف يتدبر الإنسان البسيط القرآن وهو لا يعلم شيئا عن تفسيره؟ أقول يا أختي إيمان أن كثيرا من أهل العلم كالإمام الشافعي رحمه الله يقول إن كثيرا من أي القرآن غني بنفسه على التأويل عن التأويل. فمثلا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، قولها للفلاح يعرف ماذا، قولها للشخص الفلاح الذي لم يدرس يعرف معناها، وقولها الذين هم عن اللغة معرضون يعرف معناها، فيأخذ ما تيسر له ويسأل أهل الذكر عما سوى ذلك. هل هناك حسد لا يزول سوى بالموت، بموت الشخص الحاسد؟ لا نعلم مستندا لذلك، والله على كل شيء قدير، والذي يذهب الحسد هو الله. فلذلك هناك أمور قد يقررها بعض الناس وتنتشر في الناس وتذكر أبيات شعر في الباب لكنها غلط، مثلا قول المرأة حصل بينها وبين الأخرى خلاف، وحصل غلط في بعضهم، تقول الذي كسر لا يصلح، كلام جاهلين. الله الذي يجمع والله الذي يفرق سبحانه وتعالى، ليس هناك شيء عزيز على الله سبحانه وتعالى. إن حصل طول من أشخاص في أشخاص، الله قادر على جمعهم، الله قادر على التأليف بين قلوبهم، ربي على ذلك قدير. حكم خروج المرأة التي تقضي العدة لاستخراج بعض الأوراق، لا بأس بذلك. يا عيد أجبناك، أجبنا مرارا أن الفوائد الربوية حرام. مقدار الزكاة على إيجار الشقة، ليس على إيجار الشقة زكاة، ليس على إيجار الشقة زكاة إلا إذا اجتمع معك مال بلغ النصاب وحال عليه الحول، فحينئذ يزكى ربع العشر. هل الحديث الضعيف اجتهاد علماء؟ لا، اجتهاد مبني على أسس. الحديث فيه شخص لا يضبط يخلط، يقولون الحديث ضعيف لأن في سنده من يخلط إلى غير ذلك. هل يجوز للصائم الأكل والشرب أثناء أذان الفجر؟ لا يجوز ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، المعنى إذا أذن توقفنا، ومعلوم أن المؤذن يؤذن إذا تبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وقد قال تعالى كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، إذا تبين توقفنا. أما الحديث الذي فيه إذا أذن المؤذن وقد رفع أحدكم الشربة إلى فمه فلا يضعها حتى يقضي منها حاجته فهو ضعيف ومنكر، كما قال أبو حاتم الرازي رحمه الله. كم عدد أبناء سيدنا سليمان؟ لا أعلم. حكم صناعة دبابيس الزينة للحجاب مع العلم أنها تلفت الانتباه؟ الحكم فرع عن التصور، فلا لست بمتصور دبابيس الزينة وكيف تلفت. حكم إرضاء البالغ، يعني تريد من ناحية التحريم، من ناحية التحريم لا قيمة لإرضاء البالغ، لا اعتبار له، يرضى لا يرضى لا تأثير له. التأمين على الحياة لا يجوز، حفظك الله يا خديجة. هل يجد الذمي ما حكم الأخذ بالثأر بواسطة أهل المقتول من القاتل في وجود ولي الأمر؟ معلوم أن أولاة الأمور هم الذين يقيمون الحدود، وإلا لا تسربت الفوضى في البلاد، عافانا الله إياكم من الفوضى. كيف أعوض ما فاتني من صلوات؟ تعوض ما فاتك من صلوات على المتيسر لك. هل العمرة تعوض جزءا من الصلاة؟ ليس للعمرة دخل في تعويض الصلوات السابقة. هل يجوز صوم ستة من شوال وتأخير صيام الدين؟ يجوز، لأن أمد الدين، أمد الصيام، صيام الدين للمرض أو للسفر موسع، أما ستة من شوال فأمرها ضيق. إن المتقين في جنات ونهر، مقعد الصدق الآية مفسرة نفسها، أرجع إلى التفاسير ففيها أكثر من وجه في التأويل كلها من باب اختلاف التنوع على اختلاف التضاد. هل الموت في السجن مظلوما يعتبر شهيدا؟ ليس كذلك، إنما الشهيد هو شهيد المعركة في حرب الكفار. الشهيد الذي لا يصلى عليه هو شهيد المعركة في حرب الكفار. أكرر، الشهيد هو شهيد المعركة في حرب الكفار. وإن كان هناك شهداء أخر كثيرون كالمطلوب الذي مات بداء البطن شهيد لكن يصلى عليه، صاحب الهدم الذي تهدم بيته عليه فمات شهيد لكن يصلى عليه، وكذلك المرأة تموت أثناء الولادة شهيدة لكن يصلى عليها. الشهيد الذي لا يصلى عليه هو شهيد المعركة في حرب الكفار. هذا وقد وزم شخص مات قريبا بأنه شهيد الديمقراطية ومع ذلك صلوا عليه. فأولا ليس للديمقراطية في شهداء، هذا من باب، وباب آخر أنك إذا وصفته أنه شهيد كشهيد المعركة في حرب الكفار لما تصلي عليه؟ معلوم أن الشهيد لا يصلى عليه، معلوم أن الشهيد لا يصلى عليه. فليس كل من مات مظلوما أو قتل مظلوما، ليس كل من مات مظلوما أو في سجن يعد شهيدا، والله أعلم. حكم استخدام جوزة الطيب كتوابل، لا بس، فلا تسكر هم، ليست مشروبا يسكر ولا تسكر. هل العين تقبل؟ إذا شاء الله العين حق، ولو كان شيء يسبق القدر لسبقته العين، حديثا ثابت، لكن كلها أسباب والمرد في ذلك كله إلى الله. بارك الله فيك. زوجة تطلب الطلاق كثيرا والزوج يرفض، هي من حقها أن تطلب الخلع إذا لم تطب معيشتها مع زوجها، لها أن تختلع من زوجها. أما أن تطلب الطلاق منه وبعد ذلك تطالبه بكل أمواله وتتسبب في خراب بيته فلا. معلوم أن الحديث قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، لا، الذي ترك صيام بعض الأيام لعذر مرفوع عنه هذا الحكم، مستثنى من هذا الحكم، والله أعلم. سلمك الله يا رضا. نادية، ما تقول؟ حكم خروج المرأة من بيت زوجها إلى والديها ولم تعد لأكثر من شهر، يسأل عن السبب، وقضية تنظر. زكاة الوديعة، كان بلغت الوديعة النصاب ومر عليها الحول عليها زكاة. حكم الطلاق المعلق على شرط، اختار أنه يكفر كفارة يمين. بارك الله فيك وحفظك الله يا أبا أحمد. الذهب عندنا جزء من المهر، هو من حق من في حال فسخ الخطوبة؟ الذهب في التقعيد المصري جزء من الصداق، فالصداق في مصر في الغالب يتمثل في الشبكة وفي قائمة العفش وفي المؤخر. فإذا أتى بالشبكة لأنه يتفق عليها فهي من الصداق، فإذا ترك الخاطب مخطوبته قبل العقد افترض أن الشبكة من حقه، لكن إذا كان تركها قبل العقد بلا سبب منها وكانت قد غرمت له غرامة، فيؤخذ من الذهب قدر الغرامة التي غرمتها وأهلها. فلا ضرر ولا ضرار. عندنا معاملة منتشرة، شخص يملك المال وآخر يريد سلعة ولا يملك المال فيطلبها منه ويشتريها له ويقسط عليها بحيلة من حيل الربا. أين الأسئلة؟ حكم عمل الأضحية في قرية إفريقية فقيرة والانخفاض ثمن الأضحية، هذا جائز لكنه خلاف الأولى، من الأولى أن تظهر الشعيرة أيضا في بلدك وأن تأكل منها، لقول الله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. يقول أحد أصدقائي بعد ترغيبي في الصلاة كنت أدعب، استر على نفسك يا حسام ولا تتكلم بمثل هذا الكلام وإن الحسنات تذهبن السيئات. حكم ارتداء الخمار، إذا كنت تقصد حكم مشي المرأة أمام الناس وضوء مكشوف، كان أختار وجوب تغطية الوجه والله أعلم. هل يجوز أخذ بعض المتعلقات التي تصرف لي شخصيا بالعمل إلى البيت مثل المناديل والصابون إذا كانت يسيرة وأذن المدير لك في ذلك اليسير؟ لا بس، وإلا فلا تفعل، لا تفعل، لا تفعل، أخوف لدينك. هل الأكل وأنت مضطجع جائز؟ يجوز الأكل وأنت مضطجع، لم يرد نهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأكل مضطجع. حكم مهنة الحلاقة وحلق اللحية وقصات الموضة، أصل مهنة الحلاقة كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما حلق اللحية فلا تتعاون على الإثم والعدوان، وكذا القصات المخالفة للشريعة التي فيها تشبه بالكفار، إن الله قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. صحة حديث من قتله بطنه لم يعذب في قبره لا يصح، ما حكم الزوج المبذر؟ قال تعالى إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا، وقال تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. هل يجوز أن أقول للكافر ربنا يرحمه؟ لا يجوز، لأن الله قال ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. حكم النظر للمفاتن دون شهوة، لا يجوز لك ذلك، قل لهم يغض من أبصارهم. كل حوادث مبداها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر، حين أدخل أموالي ادخلها في أي مكان آمن وسمرها أفضل لك. يقول له السائل شخص طلق التطليقة الثالثة طلاقا معلقا، اختار في الطلاق المعلق أنه يكفر كفارة يمين، إذ هذا الغالب على أحوال الناس، إذ الغالب على أحوال الناس أنهم يعلقون الطلاق تهديدا أو حتى على فعل شيء. ناس أقرضوا ناس مبلغ تقريبا 7000 جنيه أو دولار سنة 2012 والآن يريدون أن يسددوا الدين، السؤال هل يسددوها؟ هل يسددوها دولار كما كانت أو ماذا يصنعون؟ نقول بالله تعالى التوفيق، يسددونها كما أخذوها، 7000 دولار يسددوها 7000 دولار. هل يجوز الزواج بشخص أخواني معروف عنه الخلق والدين؟ ليس هناك في الشريعة ما يمنع من أن يزوج شخص من الإخوان المسلمين، ليس هناك نص يمنع حرم أن تتزوج بكافر، أن تتزوج المرأة بكافر أو يهودي أو نصراني، ولكن نحن ننصح إجمالا بالتكافؤ. إذا مثلا الفتاة طالبة علم شرعي تحب الله ورسوله وتحب الاستدلالات، تبحث عن شخص أيضا يحب الله ورسوله ويحب الاستدلالات بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ننصح بالتكافؤ حتى تستقيم الأسر، وإلا فالزواج جائز. بارك الله فيك. ما معنى إن تنصروا الله ينصركم؟ واضحة، تفسر نفسها. أقسم على زوجته بأن تفطر في بيت أبيها فلم تذهب، فكفرت عن ذلك، فكفرت عن ذلك بالصيام. بإمكانك تطرني على العموم، إذا كنت تستطيع الإطعام فلا يجوز لك أن تصوم، لأن الله قال في شأن الإطعام: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. أجبنا عن الصلاة على الغيب في مطلع هذا الدرس بما فيه كفاية، فراجعوها إن شئت. حديث ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، هذا الحديث في البخاري، ولكن به بعض الألفاظ التي استغربها بعض العلماء كلفظ: وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي في قبض عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. وحديث وفي اللفظ أيضا: كنت رجله التي يمشي بها الحديث. لذلك لهذا الألفاظ نظر إلى السند، فإذا في السند راوي يقال له خالد بن مخلد القطواني، قال الإمام الذهبي في ترجمته في ميزان الاعتدال وذكر الحديث وقال: لولا هيبة الجامع الصحيح لعدوه في منكرات خالد بن مخلد. إذا خطب ترك الخاطب مخطوبته بدون سبب، هل عليه شيء؟ ليس عليه شيء، لكن لا يظلمها إذا كانت غرمت له غرامات يردها إليها. لو كانت نية من طلق طلاقا معلقا الطلاق يقلعه الجمهور. حكم زكاة المال على الأصول والبضاعة أم على المال فقط؟ لو وضحت السؤال، لأن الأصول الثوابت المصنع فيه ماكينات، الماكينات ليس عليها زكاة، أما السلع التي تصنع زكاة. أحب شراء ملابس للمنزل كثيرة، يقول: يا أخي لا تكرر الأسئلة التي سبقت يا عبد الرحمن، الله يحفظك، سلك في كوم الله يحفظك الله منهم، حرك على الأسئلة التي تنفع المسلمين. بارك الله فيك. ماذا أفعل؟ أتوب عن ذنب فترة من الزمن ثم أعود إليه. أولا نسأل الله أن يصرف عنك هذا الذنب، ثانيا ابتعد عن مواطن هذا الأذن. كفارة المرأة الحامل، ما أذنبت المرأة الحامل حتى نقول كفارة المرأة الحامل، لكن كنت تقصد أفطرت، إذا كانت صائمة مثلا أفطرت تعيد. مسجد في رمضان يترك الوتر فيصلون ثمان ركعات فقط وينصرف، ليس وفقا للصحابة هذا الصنيع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. يقول الشيخ محمود رجائي حفظه الله: الحديث من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فيه ضعف. بعض الأولين كان يتكلم بهذا، ولكن الأكثرون على تصحيحه، الأكثرون على تصحيحه. ما حكم الصيام في دولة والإفطار في دولة أخرى هناك ناقص ساعة؟ أنك إذا وصلت إلى دولة وغربت شمسها أفطر. حكم العمل بالمحاكم المصرية، إن كنت في عملك تعين على البر والتقوى لا بأس بالعمل، كنت تعين على الإثم والعدوان لا تعين على الإثم والعدوان. أخت زوجي لا تنجب قالت لي أن أنجب لها وأعطيها المولود لي تربيه، ما حكم ذلك؟ حرة هي يا تسليم، يعني قالت لك أعطيني بابنتك وربيها لك، مش مشكلة. كانت النسوة يرسلن المراضع، يرسلن الأبناء والبنات إلى المراضع، والرسول أرسله قومه إلى مرضعه من بني سعد التي قيل إنها حليمة السعدية. أمه لم تصم جهلا منذ بلوغها إلى عمر 40 تقريبا 30 شهر من رمضان، ماذا تفعل؟ تعيد هذه الأيام. هل اللبوس المهبلي من المفطرات؟ ليس من المفطرات. ما حكم من تبرع لمسجد ثم أراد أن يرد تبرعه؟ أراجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه. حكم العمل في المطعم في لحم الخنزير، لا تشتغل في لحوم الخنزير بارك الله فيك. عثرت على علبة سجائر أن أبحث عن صاحبها؟ لا، كسرها قطعها. طلق زوجته في غضب شديد وكانت حائضا. إذا كنت تسأل عن طلاق الحائض فواقع عند جماهير العلماء ومنهم الأئمة الأربعة مع خلافك للسنة، لكن الطلاق واقع. إذا كنت تسأل عن الغضب الشديد، فإذا كان الغضب الشديد أفقدك عقلك فلا يقع طلاقك، أما إذا كنت تملك عقلك فالطلاق واقع. بارك الله فيك يا محمود. ماذا على من أفطر في رمضان بدون عذر؟ عليه التوبة إلى الله وإعادة الأيام والعمل الصالح، إن الحسنات تذهب السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ما حكم الدعاء بين الخطبتين يوم الجمعة؟ الأمر في ذلك واسع والقولان قويان. ابني رمى يمين طلاق مباشر، ماذا يفعل للرب؟ قال لزوجتي أن تطالق، يقول لا قد راجعتك، ويشتري اثنين على ذلك من العدول الصالحين. ثم العقد بحضور الزوجة والأب الولي والزوج وأخت الزوجة وأمها، هل هذا صحيح؟ الشهود في الأنكحة والطلاق أو الشهادة في الأنكحة والطلاق لا يعتبر فيها بشهادة المرأة، فأتكلم من ناحيتين. الناحية الأولى حديث لا نكاح إلا بولي وشهيد عدل، لفظة شهيد عدل ضعيفة الإسناد وضعفها شديد، ولكن جرى عليها عمل العلماء، إلا أن ابن تيمية يقول إن الإعلان ومعرفة الناس أن فلانا تزوج فلانة وانتشر ذلك في الناس أقوى من مجرد الشاهدين، فإذا كان الذي حدث بعده حصل للناس معرفة أن فلان تزوج فلانة وأصبح يدخل ويخرج، فهذه صحيح العقل عند ابن تيمية والله تعالى أعلم، وأرى رأيا سديدا خاصة مع التضعيف الشديد للفظة وشهيد يعلم. هل تجوز العقيقة بالجاموس والبقر؟ تجوز، وقد عق أنس عن بنيه بجزور. الدعاء وتعقيبه بجملة عاجلا غير آجل لا بأس، قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم اسقنا غيثا مغيثا عاجلا غير آجل، فيجوز ذلك، يجوز الدعاء بمثلها. أيضا سير يسأل عما يقوله بعض أئمة الحرم المتفرد بالكلام بالجلال والجمال إلى آخر ما يذكرون، هل ثبت هذا عن رسول الله؟ لا نعلم له أي مستند عن رسول الله، أي مستند ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. المتفرد بالجمال وكمال الجلال إلى آخر ما يذكرون، ويأتون بألفاظ يصعب فهمها على أكثر الناس، بلا مستند من كتاب ولا سنة، إنما هو التقليد، التقليد لبعض من كتبوا هذه الأدعية ما ورد ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نظرت مبردة للمسجد، وعند موعد الوفاء كان بالمسجد 4 مبردات 100. هل نشتري مكيف للمسجد؟ في النذر إذا انتقلت من الأدنى إلى الأعلى جاز ذلك، أما من الأدنى إلى الأعلى جاز. رجل مثلا نظر لله كبشا، ذبح جملا، لا بأس، لكن من الأعلى للأدنى لا يجوز. نظر أن يذبح جملا فذبح عنزا، لا يجوز. فانظر إلى الأنفع، حكم تركيب وسيلة لمنع الحمل. لماذا تركبين الوسيلة؟ ومن ثم يأتيك الجواب، لكن على الإجمال يكره ذلك. هل نصلي ونوحد في الجنة؟ وهل الملائكة يعرفون شكل العنب والمنجو؟ يا أخي يا حسام، حسام كن رزينا في عقلك، لأن السؤال ينم عن سائلة. هناك سؤال يدل على أن صاحبه منضبط عاقل رزين، وسؤال ينادي على صاحبه يقول انظروا إلى صاحبي. السؤال نفسه ينادي على صاحبه، انتبه. حكم القسم كذبا للإصلاح لا يجوز، وقد قال تعالى ذما لأهل النفاق ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. هذا هو الشيء بالشيء يذكر. فقد سمعت من أحد أئمة الحرم ورجل فاضل لا يزكي على الله أحدا خطبة طيبة في حكم المعاشرات الزوجية والتعاملات الأسرية، لكن شابها في نهاية أمره بحديث دمر الخطبة، فأصبحنا نقول ليتها لم تقل من الأصل بسبب هذا. وحاصل ما أورده أنه أورد أثرا وعزاه إلى البخاري في التاريخ الكبير، والبخاري في التاريخ الكبير في الغالب يأتي بالأحاديث التي فيها كلام. وشرح السنة للبغوي في أن زوجا قال لزوجته أناشدك الله أن تقولين الحق في شأني، هل أنت تحبيني؟ قالت أما وقد نجدتني فإني لا أحب. فذهب الرجل إلى عمر فاستدعاها، قال أنت قلت كذا وكذا. قالت يا أمير المؤمنين ناشدني بالله. فقال عمر أكذبين، يعني اكذبي عليه. قال عمر اكذبي عليه، إن المعايشات بيننا أو بين المسلمين تكون بالإحساس وتكون بالوصلات أو نحو ذلك. فالخطورة في قول أن عمر قال لها وقد نشدها زوجها بالله أن تكذب على الزوج، وهذا الأثر ضعيف في سنده. السائب ابن مالك وهو رجل مجهول، رجل مجهول لم يوثقه معتبر. ومعلوم أن الحبان مشهور بتوثيق المجاهيل وإيداع المجاهيل في كتابه، إيداع المجاهيل في كتابه الثقات. في الغالب في كثير من الحالتين انفرد ابن حبان بإيراد راوي في كتابه الثقات فهو مجهول، فالسند ضعيف الإسناد. ثم إنه مخالف لعمومات الشريعة، الله يقول ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. أما إذا قال إنها تكذب للإصلاح فرخص في الكذب للإصلاح، لكن لم يرخص في الكذب المصحوب باليمين، لم يرخص في الكذب المصحوب باليمين. فليت الأخ الإمام الذي قال هذا على مرأة مثلا من العالم يتقي مثل هذه الأشياء ويصحح ما قد أفسد، لأنه ينشر الآن شيء يخل بالمعتقدات، أن الشخص ينشد الشخص بالله ويأتي عمر يقول احلف ما حصل احلف واكذب. عمومات الشريعة لا تساعد على هذا، وكما سبق الحديث الرخص في الكذب بين للإصلاح، لكن لم يرخص في الكذب مع اليمين، والله تعالى أعلم وأعلم. هذا يشير إلى علة لحديث أيضا صحيح مسلم، وهي لم يرخص في الكذب إلا في 3، تدعي المرأة على زوجها والزوجة على زوجته، ففيه بعض الكلام من ناحية الإعلان الحديثي، وإن كان لبعض فقراته شواهد، والله تعالى أعلى وأعلم. حق من أراد أن يشتري شيئا فاشتريه له وبيعه بالقصة، هذه حيلة يا محمد جمل من حيل الربا، ابتعد عنها. واحدة يشطب لي بيتي وأدفع هذه الفلوس وبعدين يأخذها مني بالقسط، لا بد من التفصيل في المسألة. إذا قلت له تعالى شطب البيت جملة بمئة ألف سأسددك على سنتين، لا بأس بالإجماع. أما إذا قال سأشتري المون وبعدين أضيف على المون 10% من أجل القسط ونحو ذلك، هذا لا يجوز. حكم كشف المرأة وجهها أمام أخ زوجها لا يجوز، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمو الموت. من نظر دفع عجل للمساكين هل يجوز له أن يوكل شخصا آخر في تنفيذه في دولة أخرى؟ يجوز ما لم يقيد ذلك ببلده. الأغاني التعليمية التي بها موسيقى لا تجوز. الحقيقة اليوم 21 كله السنة في الحقيقة أن تكون اليوم السابع. إذا تركت اليوم السابع فذهب بعض الفقهاء إلى أنها تكون يوم 14 أو 21، لكن ليس في الباب نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يجوز صيام ثلاثة أيام من كل شهر؟ استحب ذلك متفرقة، استحب أن تكون متفرقة ومجتمعة لا بأس، لأن الرسول لم يلزم الرسول بالتتابع صيام هذه الأيام الثلاثة. لا يستطيع أحد أن يمنع أحدا من الصلاة على شخص غائب. إذا منعت من الصلاة في المسجد صلي في الطريق، صلي في بيتك. يقول هل تجوز العقيقة بالتيس بدل الكبش؟ من الفقهاء المصريون طبعا لا يعرفون التيس، يعني التيس الجدي الصغير، الجدي الصغير. أما الكبش الكبير يعني يسأل كأنه يسأل هل يشترط السن في العقيقة في الذبيحة التي ستفعل العقيقة أم لا؟ ليس في الباب نص خاص، ومن العلماء من اشترطها قياسا على الأضحية لحديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تذبح إلا مسنة. ومن العلماء من قال إن حديث الرسول لا تذبح إلا مسنة إنما هو في الأضاحي، والله أعلم. خرجت كلمة الطلاق لزوجتي دون تحكم منه وكررها بسبب غضب شديد. إذا فقد التحكم في نفسه أثناء إلقاء الكلمة فلا شيء على الذي فقد التحكم في نفسه. وحفظك الله يا شيخ نور وسلمك. حكم من ورث مالا وكان موضوعا في البنك من فترات طويلة يتخلص من جزء منه بالصدقة، أو على سبيل التخلص منه يتخلص من جزء من المال إبراء للذمة. حكم الصلاة من المصحف، الصلاة المفروضة لختم القرآن، لم يرد هذا عن الرسول وأصحابه. والنبي يقول يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، إذا كان سأقرأ من المصحف لم تعد له مزية. وكلام العلماء كان على النافلة من المصحف، والله تعالى أعلى وأعلم. ألا قد أثيرت مسألة انتشرت على بعض المواقع في إمام أحد المساجد الكبرى في بعض الدول الشهيرة، أخذته بحة أثناء القراءة أكمل الفاتحة وكان يصلي التراويح، فدخل في الصورة التي بعدها واستمر يجاهد نفسه كي يخرج الكلمات من محلها، فعجز فانصرف واستخلف إماما آخر يصلي بالناس. فهل هذا هو الفقه أم الفقه غير ذلك؟ أقول الفقه غير ذلك، وإن كان هذا جائزا لكن الفقه غير ذلك. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي صلاة الصبح ف فأخذته في سورة المؤمنون فأخذته سعلة فركع صلى الله عليه وسلم. أول ختمة القرآن في صلاة الرحلة ليست بواجبة، لأن الله قال فاقرأوا ما تيسر منه. فأيضا الخروج من الصلاة لغير ضرورة ليس بمشروع، لكن إذا أخذتك البحة اركع بارك الله فيك. هل يجوز المرأة كشف وجهها في الحج إذا لم تستطع الرؤية بالإسباب؟ نعم يجوز المرأة كشف وجهها في الحج. أفطر يوما في رمضان من شدة الحر والعطش، كيف أصنع؟ أعد هذا اليوم واستغفر الله وأعمل عملا صالحا من الحسنات ومن السيئات. يقول أخوه مقبل على الزواج ويريد استلاف مبلغ كبير، هل يجوز التخلص من الفوائد بمساعدة أخي؟ لا يجوز لك ذلك. تريد أن تعطي أخاك أموال الربا يجائز بها نفسه في الزواج؟ لا يجوز لك ذلك. حكم فطام الطفل قبل الميعاد المكلف لا بأس، لأن الله قال إن أراد فصالا عن تراض منهما فتشاور فلا جناح عليهما. بهذا القدر يجتزي سيدنا الله أن يجمعنا وإياكم مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحاسبنا وإليك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، دائما وأبدا اعتصموا بالله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وعلقوا الآمال كلها بالله سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى خير وأبقى. دائما وأبدا كونوا معتصمين بالله سبحانه وتعالى، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فقد قال تعالى عن نفسه وعن عباده وهو يتولى الصالحين، فحرصوا على أن تكونوا من الصالحين، حرصوا أن تكونوا من المستمسكين بالكتاب العزيز والسنة المباركة، يحفظكم الله ويسلمكم الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة والأخوات، اجتهدوا في نصرة دينكم، والله ينصركم إذا نصرتم دينكم. قال تعالى في كتابه الكريم إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ولا تكن همتكم فقط في الأكل والشرب والنكاح والمسكن والسيارات، فتلك همم ثانية، والهمة العظمى تكون في رضا الله سبحانه، وأن تكون الحياة برمتها لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أيها الإخوة والأخوات، لا تنسوا دائما وأبدا ذكر الله سبحانه وتعالى ودعاء الله سبحانه وتعالى والاستعانة بالله، ولا تيأسوا أبدا من رحمة الله، فالذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض هو الله، لا يدبره بشر ولا تدبره دولة، إنما الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض هو الله. خزائن كل شيء بيديه ومنتهى الأمور كلها إليه، هو فعال لما يريد، وأن إلى ربك المنتهى، والمنتهى في كل شيء إلى الله سبحانه وتعالى. فاعتصموا بالله، فمن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. أيها الإخوة، لا تغتروا بشعارات الديمقراطية ولا الاشتراكية ولا الليبرالية ولا غيرها من الشعارات الباطلة، فليست هذه الشعارات من ديننا بشيء، وليس هناك سيد يقال شهيد الديمقراطية أبدا أبدا، ليس هناك سيد يقال له شهيد الديمقراطية ولا شهيد الاشتراكية ولا غير ذلك، إنما الشهيد الذي هو شهيد ودرجاته ترتفع هو شهيد المعركة في حرب الكفار. أيها الإخوة والأخوات، دائما وأبدا المؤمنون كالجسد الواحد، إذا اشتكى بعضه اشتكى كله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا، وأسأل الله أن يرحم أمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم أمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين، وأن يرحم الأخ الدكتور محمد بن مرسي رحمة الله تعالى عليه، وعلى سائر المسلمين، وعلى سائر المسلمين. فربنا يقول: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وقوله ربنا اغفر لنا ولإخواننا دليل على أننا نذنب، وأن من مات من إخواننا أذنبوا، وإلا فالدعاء بالمغفرة يكون لماذا؟ فالدعاء بالمغفرة مطلب لعموم أموات المسلمين، ولا نحجر واسعا، بل كما قال ربنا: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. هذا، ونسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يجمع بين قلوب المسلمين على كتابه الكريم وعلى سنة نبيه الأمين عليه أفضل صلاة وعليه أتم تسليم. لسنا بدعاة فتنة ولا بدعاة تحزبات، إنما ندعو إلى الإسلام كما هو شأن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، والمسلمون كلهم إخوة، المصري منهم أخ للقطري، أخ للروسي، أخ للأسترالي، أخ للمغربي، المسلمون في كل مكان إخوة. ختاما، لا تنسوا ذكر الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكرتموه، ولا تنسوا الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طبتم دائما ما دمتم معتصمين بالله، تأكلين له الشكر بعد شكر الله، والصلاة على رسوله موصول لإخواني الذين بذلوا معي جهدا لإخراج المجلس الإخوانين، وكذا موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.